وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى هذا الباب الذي ترجم عليه الشيخ بقوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الصبر على أقدار الله جل وعلا من كمال التوحيد، وأن عدم الصبر الذي هو الجزع من منقصات التوحيد الواجب، وله ارتباط آخر بالإيمان بالقضاء والقدر، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أصل الإيمان وأحد أركانه الستة العظام، وعدم الإيمان بالقضاء والقدر ينافي الإيمان، لأن من عدم الإيمان بالقضاء والقدر عدم الصبر على أقدار الله، فعدم الصبر على أقدار الله بهذا الاعتبار ينافي أصل الإيمان بالقدر، بل إن التنقص من هذا الصبر ينافي كمال الإيمان الواجب. ولهذا عدم الصبر أنواع، فأعظمه نوع ينافي أصل الإيمان وهو جزعه وسخطه من أقدار الله فلا يرضى بها ولا يقنع بها، ونوع ينافي كمال الإيمان الواجب وهو ما يحصل عنده من بعض هذا الجزع على أقدار الله، كما يكون في اللطم، لطم الخدود وشق الجيوب والسلق والحلق، وهي مظاهر من كبائر الذنوب تدل على أنه لم يصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي إلى غير الله، وحبس الجوارح عن اللطم والشق والحلق والصلق، فهو يشمل القلب ويشمل اللسان ويشمل الفعل. والصبر يدل على كمال التوحيد، وعدم الصبر يدل على نقصه، فلهذا صار هذا التبويب مناسبا جدا: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله، فإن الباب الذي قبله باب ما جاء في قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلما ذكر الأمن من مكر الله والتحذير من اليأس من روح الله وكلاهما كبيران، ذكر بعد ذلك باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، فإن الصبر يشتمل على ما يكون في القلب من حسن الظن بالله، وعدم الصبر فيه سوء الظن بالله أو بأفعاله جل وعلا. وقد ذكر العلماء أيها الإخوة أن الصبر أقسام ثلاثة، فالأول صبر على طاعة الله، والثاني صبر عن معصية الله، والثالث صبر على ما قدره الله ويظهر جليا في المصائب والرزايا. قال وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، الآية من آخر سورة التغابن، ففيها دليل على أن الصبر من الإيمان بالله، حيث يعلم أن المصيبة من الله، فإذا علم أنها من الله تقديرا وكتابة يهدي الله قلبه للإيمان وزيادته. ولهذا قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة، وهو علقمة بن قيس النخعي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة، ومن عائشة، ولازم عبد الله بن مسعود، وهو أكثر أهل الكوفة وأكثر النخعيين ملازمة لابن مسعود. قال في تفسير هذه الآية آية التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعلم علما يقينيا في قلبه أنها من عند الله وتقديره، فعندئذ فيرضى ويسلم. رواه عنه ابن ماجه وابن جرير. وأول الآية في سورة التغابن هي قول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقدر الله أيها الإخوة نوعان، قدر كوني تجري به المجريات في الأكوان وفي العباد وفي الخلق، وقدر شرعي وديني. ولهذا إرادة الله إما أن تكون عامة وهي الإرادة الكونية الشاملة، وإما أن تكون إرادة الله خاصة وهي الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. ومثل هذه الآية قول الله جل وعلا في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن منهج الشيخ رحمه الله، وهو المنهج الذي ترسم فيه طريقة السلف الصالح، أنه فسر الآية بقول السلف، ففسر آية التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، فسرها بقول علقمة ابن قيس النخعي. والنخعيون المشهور في العلم منهم ثلاثة، علقمة وهو عمهم، والأسود، وإبراهيم، فإبراهيم ابن أخي علقمة. فهؤلاء الثلاثة هم الذين اشتهروا بالعلم خصوصا عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله أو من عند الله فيرضى ويسلم. لماذا؟ لأنه آمن بقدر الله وما جاء من الله. ثم ترجم عليها الشيخ رحمه الله بقوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الموتى. من فقهه أنه ترجم على هذه الآية بحديث رواه مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة، وذكر هاتين العلامتين اللتان هما بالناس كفر أي جحود ونقص أي من خصال الكفر، والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الكفر العملي الذي ينقص كمال الإيمان الواجب ولا يذهبه بالكلية. فليس كل من به خصلة من خصال الكفر الأصغر يكون كافرا حتى يقوم به الكفر الأكبر. الطعن في النسب في نسب غيره، والنياحة على الميت، والنياحة في الأصل بالصوت لكن تشمل الصوت والفعل، وهو الاعتراض على قضاء الله بهذا الموت على وجه التسخط والتجزع وتعداد محاسن الميت ومفاخره، فإن هذه من ماذا؟ من الكفر الأصغر، وهي من عدم الصبر على أقدار الله. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعيدنا من الكفر والشرك والنفاق أصغره وأكبره، قليله وكثيره، وأن يرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله. كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.